بين المغرب والعشاء. وفي حديث جابر هذا أنه صلىها بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. ولعلهما واقعتان، واقعة صلىها بعد بين المغرب والعشاء أي بعدما صلى المغرب، وباقعة صلىها بعدما غربت الشمس أي ثم صلى بعدها المغرب. والحاضر يسأل أن هذا كان في غزوة الخندق التي تسمى غزوة الأحزاب. عمر رضي الله عنه تمكن، يقول ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، يعني كربت من الغروب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما صليتها. وكان هذا في وقت اشتد فيه القتال. الباب الذي بعده باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. الباب يشتمل على أمرين، الفضل والحكم. فالفضل بيان ما فيها من الأجر وبيان ما فيها من الفضل، والحكم بيان حكمها وحكم من تركها وتخلف عنها. ويراد الصلاة في المساجد الجماعة، وقد أطال العلماء في الصلاة عليها وتوسعوا في ذكر الأدلة وتوسعوا في ذكر فوائد صلاة الجماعة وفي ذكر حكمها والرد على من أجاز فعلها في المنزل وتركها في الجماعة. وذلك لأن الله تعالى يحب من عباده أن يجتمعوا، أن يجتمعوا في كل يوم أو في كل أسبوع أو نحو ذلك، فشرع لهم الاجتماع في كل يوم 5 مرات، يعني أهل الحي المتقاربون يجتمعون ويشاهد بعضهم بعضا، ويكون في ذلك تعارفهم وتآلفهم وتفقد بعضهم أحال بعض ومعرفة بعضهم لبعض وشهادة وتزكية بعضهم لبعض ونحو ذلك من المصالح التي تترتب على صلاة الجماعة. ولو كانوا لا يتعارفون كل منهم من عمله إلى بيته ما حصل هذا التآلف ولا هذا التعارف ولا هذه التزكية. كذلك شرع اجتماعا كل أسبوع يوم الجمعة يجتمع فيه أهل البلد كلهم، يجتمع أطراف البلد في مسجد واحد يتعارفون أيضا ويتعارفون ويلقى بعضهم بعضا ويسلم بعضهم على بعض ويتبادلون ما يكون بينهم زيادة على ما يحصل للجميع من الأجر، الأجر العظيم في صلاة الجماعة وفي صلاة الجمعة كبير. ففي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. الفرد هو الفرد الذي يصلي وحده، 27 درجة يحصل عليه الذين يصلون جماعة. ولكن لا بد أن تكون في المساجد، لأن المساجد بيوت الله. قال الله تعالى وأن المساجد لله، وقال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها. مساجد الله لا شك أن هذا دليل على شرفها. وجاء في حديث أفضل بقاع البلد مساجدها، أفضل بقاعها وشر بقاعها أسواقها. فالمساجد لها هذا الفضل، وذلك لأنها بيوت العبادة يذكر فيها اسم الله تعالى. قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. ذكر الله أنها ترفع، وليس معناه أنه يرتفع بناؤها، ولكن معناه أنه ترفع مكانتها ويعترف بفضلها. والأحاديث والأثار في فضل المساجد الطويلة لا نطيل بها. 27 درجة تفوت الذي يصلي وحده، وهذا خير كثير وغبن عظيم لمن فاته هذا الخير. تكلم ابن القيم في كتاب الصلاة على صلاة الجماعة وأطال، ثم لما ذكر هذا الحديث ضرب مثلا قال لو أن إنسانا تعاطى تجارة ثم خسر فيها 27 دينارا صفقة واحدة لأكل يديه تلهفا على ما خسر وعلى ما فاته. وكذلك لو تعاطوا تجارة وخسر واحد من بينهم وربح هذا وهذا وهذا 27 و 28 وهذا فاته هذا الربح، فماذا يكون حاله؟ فسرت الدرجة بأنها الدرجة درجة الجنة. الجنة درجات، قال الله تعالى هم درجات عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وقيل إن الدرجة هي الرتبة، يعني 27 رتبة. وقيل إن الدرجة هي الحسنة، أي 27 حسنة. ويدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تفضل على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. ضعفا يعني كأنه حصل له ضعف واحد وفاته 25. لا شك أن هذا فضل كبير، وأن من فاته قد فاته خير كثير. ذكر عن بعض الصحابة السلف أنه انشغل مرة وفاتته صلاة العشاء، ولما فاتته ندم ندامة شديدة ودخل المسجد ثم صلاها 25 مرة، 4 ركعات وسلم 4 ركعات وسلم إلى أن صلاها 25 مرة. يريد بذلك أن يحصل له هذا الأجر. وسأل بعد ذلك أحد العلماء فقال إن هذه الصلوات نوافل والنافلة دون الفريضة برتاب، فلا يحصل لك بالنافلة فضل الفريضة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأسباب. كيف كانت هذه الأضعاف؟ أولا أنه إذا توضأ أحسن الوضوء، وهذا عمل صالح، أسبغ الوضوء وأحسنه، أي تطهر ورفع عنه ذلك الحدث. ثانيا خروجه إلى المسجد، أي توجه إلى أحد المساجد التي تؤدى فيها الجماعة. ثالثا لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخرجه غرض من الأغراض غير أداء الصلاة. رابعا تكتب له خطواته، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قيل إن الدرجة هي الرتبة، وقيل إن الدرجة هي الحسنة، أي كتب له بكل خطوة حسنة ومحي عنه خطيئة. ولذلك استحب أن يقارب بين الخطى حتى تكثر خطواته. إذا مشى إلى المسجد يمشي مبكرا ويقارب بين خطاه ولا يسرع، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة أو إذا أتيتم إلى المسجد فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. السكينة أن تؤدى، امشي بسكينة دون حركة سريعة ودون عجلة شديدة. الوقار الهيبة، عليكم السكينة التي هي السكون وتؤدى، عليكم الوقار الهيبة، احترموا ما تأتون له، فإنكم تأتون لأداء هذه الصلاة التي لها أهميتها، وأكثروا من الخطوات. الأحاديث التي في فضل تكثير الخطوات كثيرة، لا نطيل بذكرها. يقول فإذا صلى صلاة، فإذا صلى يعني دخل المسجد وصلى تحية المسجد أو صلى راتبة ثم جلس ينتظر الصلاة، لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، تقول اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. الملائكة عباد الله، قال تعالى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وقال تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فإذا كانوا كذلك واستغفروا لك وطلبوا لك الرحمة، فإن الله تعالى يقبل دعوتهم. تفوت هذه الخيرات الذين لا يأتون إلا بعد الإقامة، أو الذين يصلون في بيوتهم، أو الذين تفوتهم الصلاة ويأتون بعدما يصلي الجماعة، يفوتهم هذا الخير كله. يقول ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، ما دام جالسا ينتظر الصلاة فإنه في صلاة، لأنه إما يسبح ويحمد الله ويكبر ويهلل، وإما أن يقرأ القرآن، وإما أن ينصت لقراءة القرآن، وإما أن يتفكر في عبادته التي جاء لأجلها وما أشبه ذلك. وفي هذا كله أجر عظيم، يثيبك الله على تسبيحك وتحميدك وتكبيرك وتهليلك، ويثيبك على صلاتك، صليت ركعتين هم ركعتين هم ركعتين تنتظر الصلاة، يثيبك على قراءة القرآن، على قراءتك وتدبرك للقرآن إذا كنت ممن يقرأه، وهكذا لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. هذا في مضاعفة الصلاة. هذان الحديثان دليلان على فضل صلاة الجماعة. ثم ذكر عن بعض العلماء أنهم يرون أن الجماعة سنة وليست بواجبة، ويستدلون على ذلك بهذه الحديث، فقالوا دليل على أنها فيها فضل، صلاة الفرد فيها فضل، ولكنه قليل، فإذا كان فيها فضل فإنها مقبولة. نقول إذا كان فيها فضل فلا يدل ذلك على أن صاحب المتأخر أنه يأثم. نقول تجزئه صلاته ويكون له حسنة واحدة، ولكن عليه وزر، عليه إثم بتخلفه. يدل على ذلك أدلة من القرآن، قول الله تعالى وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، اركعوا في جملتهم، اركعوا مع الراكعين، دليل على أننا مأمورون بأن نركع مع الراكعين أي مع المصلين في مساجدهم. ودليل ثاني قول الله تعالى ويدعون إلى السجود فلا ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني في الآخرة يدعون إلى السجود فلا يقدرون، إذا أراد أحدهم أن يسجد انقلب على ظهره. لماذا؟ كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا وهم سالمون ومع ذلك لا يأتون، فهذا دليل على أنهم يعاقبون في الآخرة. هذا دليل من القرآن ومن السنة. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجل فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. لماذا ثقلت الصلاة على المنافقين الصلاة العشاء وصلاة الفجر؟ قالوا لأنهما في ذلك الوقت تقع في ظلمة، العشاء بعدما يظلم الليل ولم يكن هناك أنوار، فالذي يصلي لا يدري به أحد، والذي يتخلف لا يدري به أحد إلا من قل، وليس لهم دافع إيماني يأتي بهم، قلوبهم مريضة بالنفاق وبقلة الإيمان وضعفه، فلم يكن هناك ما يدفعهم لأداء هذه الصلاة أو هاتين الصلاتين، فيطيعون أنفسهم ويتكاسلون ويتركون هاتين الصلاتين. كذلك صلاة الفجر، بل إن لها أهميتها، صلاة الفجر لها مكانتها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فإياكم يطلبكم أحد يطلب الله أحدكم بشيء من ذمته، يعني في جوار الله. والأدلة على فضل صلاة العشاء وصلاة الفجر كثيرة، منها ما ذكر في هذا الحديث، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، أي ما فيهما من الأجر. الحبو أن يأتي يحبو على يديه ورجليه أو على يديه وركبتيه، إذا لم يستطع أن يمشي جاء يحبو حبوا، وذلك إذا ألم في بعض هاتين الصلاتين. ولكن لما لم يستحضر ما فيهما تثاكلوا عنهما، فهذا من الحرمان والعياذ بالله. في رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: ولو يعلم أحدهم أو لا، ولو يجد أحدهم عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. العرق هو العظم الذي يترقى، الذي يتعرق يعني يؤكل، يعني أنهم أهل طمع. لو قيل له إن في المسجد لحم سمين لجاء بصلاة العشاء ولو يتخبط في الظن، دل على أنهم أهل طمع وأنهم أهل مصلحة. وبكل حال فإن هذا دليل على أهمية هاتين الصلاتين، وأن المنافقين يتثاكلون عنهما. وقد ذكر الله أن المنافقين يتكاسلون عن جميع الصلوات، فقال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فذكر أنهم كسالى، وقال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فهذه صفة المنافقين، أنهم يتكاسلون عن الصلاة، بخلاف المؤمنين فإنهم يأتون إلى الصلاة بصدق، يأتون إليها برغبة، يأتون إليها بنشاط. في هذا الحديث أنه هم بأن يحرك على المتخلفين بيوتهم. في بعض الروايات: ثم انطلق معي برجال حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة. وفي رواية عند أبي داود: يصلون في بيوتهم، إلى قوم يصلون في بيوتهم. دليل على أنهم آثمون، وأنه لو أحرقهم لكانوا مستحقين. وإذا قيل لماذا لم يحرقهم، جاء في بعض الروايات لولا ما فيها من النساء والذرية لأهرقتها عليهم، أي منعوا أن يوجد فيها من ليسوا مطالبين بالصلاة جماعة من النساء والأطفال. وإذا قيل لو كانت جماعة الجماعة واجبة ما تركها، أن نقول إنه ينطلق معه بجماعة، ينطلق معه برجال معهم حزم من حطب، قد يكون 10 و20، ويأمر الرجل أن يصلي بالناس، يستخدم من يصلي بالجماعة في المسجد، ثم يذهب إلى هؤلاء ويحرق عليهم بيوتهم، ثم يرجع ويصلي جماعة فهو الرجال الذين معه، فلا تفوته صلاة الجماعة ولا تفوته. هذا دليل على وجوب صلاة الجماعة. ومن الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وما العذر؟ قال: خوف أو مرض، هذا عذر لا صلاة له. قيل إن معناه لا صلاة له أصلا فكأنه ما صلى، وقيل معناه لا صلاة له كاملة. هكذا الأدلة على ذلك كثيرة لا نشتغل بإيرادها، فهي موجودة أن يطالع كتاب الصلاة لابن القيم وغيره من الكتب. ذكر بعده حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعه. فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: والله لنمنعهن. لقد ذكرنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي معه نساء يشهدن معه صلاة الفجر متلففات بمروطهن أو متلفعات، بمعنى أنهن متسترات وأنهن يصلين معه. وفي هذا الحديث أمر بالإذن للمرأة: إذا استأذنت زوجها فليأذن لها ولا يمنعها، لأنها تريد الخير. ولكن جاء في رواية: وبيوتهن خير لهن، يعني أن صلاتها ببيتها خير لها وذلك أفضل. ولكن قد تقصد أجرا، إما أن تقصد التعلم بسماع القرآن وبكيفية الصلاة وبالخشوع فيها ومعرفة أركانها وكيفية أدائها، إذا كانت لا تخرج فإنها تبقى جاهلة. وإما أن تريد الأجر باحتساب الخطوات كما يريده الرجال، فلذلك لا تمنع. جاء في بعض الروايات: وليخرجن تفلات. التفلة هي الشعثة، ألا تخرج متجملة، لا تخرج بثياب جميلة تلفت الأنظار. وكذلك أيضا لا تتطيب إذا خرجت حتى ولو لغير الصلاة، لا تتطيب إذا خرجت للسوق أو نحو ذلك. في ذلك أحاديث كثيرة فيها وعيد لها على ذلك. وكذلك أيضا تصلي في مؤخر المسجد. كان النساء يصلين خلف الرجال، وأمرهن بأن يبدأن بالصفوف المؤخرة، وقال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لماذا؟ لأن آخرها أبعد عن الرجال، والمرأة مأمورة أن تبعد عن الرجال، وذلك لأن الصفوف قد تكون متواصلة، قد يكون بينهما حاجزا بين صفوف الرجال وصفوف النساء أقدر 5 أمتار أو نحوها. لكن في هذه الأزمنة إذا كان بينهما حاجز، يعني جدار حاجز، أو كنا يصلين في جانب من جوانب المسجد، أو كذلك كنا يصلين في طبقة عليا في المسجد، فلهن والحال هذا أن يتقدمنا ويكون خير صفوفهن أولها، لأنه أقرب وأدل على السبق. والحاصل أنه نهى عن منعها فلا يمنعها. في هذا أن ابنه عبد الله ابنه بلال بلال بن عبد الله بن عمر كأنه حملته الغيرة وقال والله لنمنعهن، ولكن أنكر عليه أبوه وسبه سبا سيئا. لماذا؟ لأنه اعترض على قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، إذا استأذنت أحدكم امرأته فلا يمنعها. وهذا اعتراض ظاهر. كان الأولى أن يقول إن النساء في هذه الأزمنة قد فعلن ما يوجب المنع، يعني أنهن قد يخرجن لأجل أن يرين، أن ترى المرأة، أو تخرج وهي متجملة ومتبرجة، وتخرج وهي متطيبة ونحو ذلك. ذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت لو شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثه النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. هكذا. ما الذي أحدثه النساء؟ كأنهن أحدثنا لما وسع الله عليهن، صارت المرأة تظهر بثياب جمال، تظهر بثياب جميلة تلفت الأنظار، حتى ولو كانت متسترة، ساترة وجهها وساترة يديها وقدميها وجميع بدنها، ولكن ثياب جميلة، هذه الثياب قد يستأذن بها من نظر إليها، فتقول لو شهد ما أحدثه النساء لمنعهن المساجد. ولكن مع ذلك لا يقدرون على منعها، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تخرج وتصلي مع الجماعة. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه له زوجة تحب أن تصلي في المسجد، فاستأذنته فقال لو صليت في بيتك لكان خيرا لك، لم يقدر أن يمنعها. ياصي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أحب أن أصلي في المسجد. ثم إنه أرخص لها واحتال، فكان الطريق مظلما، جلس في زاوية من الطريق، ولما مرت به وعرفها وتأكد منها جاء يسعى خلفها وضرب عجزتها وهرب، يوهمها ويوهمها أنه يريد الفساد أو الشر، فعند ذلك رجعت ولم تعد تخرج. سألها بعد ذلك لماذا لم تخرجي إلى المسجد وقد كنت تحبينه، فقالت كنا نخرج والناس ناس، وأما الآن فإن الناس ذئاب. فهذه حيلة من عمر رضي الله عنه، لا يريد أن يمنعها يصل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أراد أن يكون هناك سبب تمتنع به. هكذا ذكرنا أنه قال بيوتهن خير لهن، إذا صلت في بيتها كان ذلك خيرا. روي أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في مسجد قومها أفضل من صلاتها بالمسجد الجامع، وصلاتها في رحبة بيتها أفضل من صلاتها بمسجد قومها، وصلاتها في حجرتها أفضل من صلاتها في رحبة بيتها. كانت تلك المرأة التي روتها وسمعت هذا الحديث تختار أظلم مكان في بيتها فتصلي فيه. هكذا هذا الحديث لا تمنع إماء الله مساجد الله، إماء الله يعني النساء، أي لا تمنعهن مساجد الله لأداء هذه الصلاة. الأحاديث بعده تتعلق بالرواتب، أي بصلاة النوافل. العلماء يجعلون باب التطوع أو باب صلاة التطوع، والمؤلف أجعل هذه الرواتب تابعة لصلاة الجماعة، ذلك لأن أكثرها تصلى في المسجد. فيقول ابن عمر رضي الله عنهما صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، ولم يذكر سنة الفجر. ذلك لأنه كأحيانا يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ويدخل معه في بيت أخته حفصة، يتجرع ويدخل على حفصة فيصلي معه، فيقول صليت معه هذه ثمان ركعات. سنة الظهر أربع، ركعتان قبلها وركعتان بعدها، وذكر أيضا الجمعة مع أنها تقوم مقام الظهر، ولم يذكر الصلاة قبل الجمعة. نقول إن النوافل يرغب فيها، وأن الإنسان عليه أن يكثر من صلاة التطوع. جاء في حديث أنه ينظر في صلاة الرجل، فإذا وجد فيها نقص قال الله تعالى انظروا هل لعبده من تطوع فتكمل به الفرائض. يعني فائدة هذا التطوع أنه يكمل به الفرائض، أي نقص الفرائض. الفرائض قد يقع فيها سهو، قد يقع فيها غفلة، قد يقع فيها ترك لبعض سننها أو لبعض مندوباتها، فيكمل ذلك من هذه النوافل. وإذا كان قد كمل الفرائض كانت النوافل درجات رفعة يرفعها الله ويرفعه الله بها، وزيادة أجر. في حديث عن رجل من الصحابة أنه قال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، أي بكثرة التطوع، أي بكثرة الصلوات. هكذا الركعتان قبل الظهر بسلام، وجاء في بعض الروايات أنه كان يصليها أربعا قبل الظهر، ولكنه يصليها بسلامين، لأن المعتاد أنه كان يسلم من كل ركعتين. في حديث أبي الجوزاء عن عائشة الذي عند مسلم قالت: وكان يقول في كل ركعتين التحية، أي أنه في كل ركعتين يقرأ التحية ويتشهد. كذلك أيضا روي أنه رغب في أربع قبل بعد الظهر، فيكون الظهر ثمان، أربع قبلها وأربع بعدها. ثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. هذه أيضا نافلة، صلى قبل صلاة العصر أربع ركعات، وذلك خير كثير، لأنه إذا أدى مثل هذه الصلاة وضب عليها كان له أجر. فهذه 12 ركعة. ورد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم كررها وقال: في الثالثة لمن شاء. وكان الصحابة يصلون قبل المغرب ركعتين بعد الأذان، يعزن وهم المسجد، فإذا أذن قاموا، أقاموا يصلونها. دليل أيضا على أنه كان يصليها ركعتين أو يأمر بالصلاة بهذه الصلاة. فيكون الآن عندنا 14 ركعة، ركعتين بعد المغرب تكون الجميع 16، ركعتين أيضا قبل العشاء داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم، في قوله: صل بين كل صلاتين، بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة لمن شاء. ركعتين بعد العشاء آتان تمام 20، ركعتين قبل الفجر آتان 22 ركعة. كذلك صلاة الوتر كان يصليها 11، وأحيانا يصليها 13 كما في عهده ابن عباس. فهذه هي النوافل. ذكر ابن عمر يقول: المغرب والعشاء والجمعة في بيته، يصليها معه ابن عمر في بيت حفصة. إذا كان ذلك في بيت حفصة. الرواية الثانية يقول ابن عمر: حدثتني حفصة أخته أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، يقول ابن عمر كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. هذه سنة الفجر كان يصليها في بيته وكان يخففها، وكان يواظب عليها، سنة الفجر. لماذا كان يخففها؟ ليفرق بين الفرض والنفل. الفريضة ركعتان والراتبة ركعتان، ولكن يجعل الفرق أنه يطيل هذه ويخفف هذه. فالفريضة تتقدم أنه يطيلها، يصلي ويقرأ فيها بستين آية، أي نحو أربع ركعات من صبعات أو قريبا منها. وأما النافلة فكان يخففها، حتى قالت عائشة كان يخفف سنة الفجر حتى أقول أقرأ فيها بالفاتحة أم لا، يعني من شدة التخفيف. كان يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون في الأولى، وقل يا أيها قل هو الله أحد في الثانية بعد الفاتحة. وأحيانا يقرأ فيهما بآيتين، في الأولى آية البقرة، قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه في الركعة الأولى. وفي الركعة الثانية آية من سورة آل عمران، قول الله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يقتصر على هذه الآية ما يدل على أنه يخففها. سنة الفجر أحكامها كثيرة، لها أحكام كثيرة أطال فيها العلماء، حتى أن بعض المتأخرين ألف فيها كتابا كاملا سماه كلام أهل العصر في أحكام ركعتي الفجر، يعني فيما يتعلق فيهما، تعرض بها لأحكام كثيرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها، تقول عائشة رضي الله عنها ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. التعاهد المواظبة والاستمرار، لا يتركها بل يصليها دائما سفرا وحضرا، لا يتركها حتى في الأسفار، مع أن السفر مظنة المشقة، ولكن لا يتركها هاتين ركعتين قبل الفجر، قبل صلاة الفجر. واختلف هل يقضيهما من فاتته، فبعضهم قال لا يقضيهما حتى يخرج وقت النهي، فإن بعد الفجر وقت نهي فيصليهما بعدما تشرق الشمس، بعدما ترتفع قدرمه. وروي عن رجل يقال له قيس بن قهد من الصحابة أنه صلاهما مرة بعد الفجر بعدما صلى، سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما هاتان الصلاتان يا قيس، فقال فاتتني سنة الفجر فصليتهم الآن، فسكت عنه ولكن الأفضل تأخيرهم حتى ترتفع الشمس أو حتى يكون وقت الضحى. أما فضلهما فجاء في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، يعني سنة الفجر، هاتان الركعتان التي يصليهما سنة خير من الدنيا وما فيها، وذلك دليل على عظم الأجر والثواب. وروي أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: صلوهما وإن طردتكم الخيل، أي ولو كنتم في طراد ومطاردة وفي قتال، فعرف بذلك أهمية النوافل وفائدتها. نكتفي بهذا ونواصل القراءة غدا إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله على محمد.